صاحبة كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ألهمنا رشدنا يا رب العالمين، واهدنا ويسر هدانا. إخواني وأخواتي في أكاديمية زاد المباركة، هذا هو الدرس السادس من دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها، وأن يجعلها من العلم النافع الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. كنا قد بدأنا الحديث عن الأعذار المبيحة للفطر، وللتذكير فإنا قد ذكرنا أنها ستة أعذار. هذه الأعذار الستة قسمناها إلى مجموعتين، الحيض والنفاس في مجموعة، وأربعة أعذار أخرى في مجموعة أخرى. تكلمنا عن هذه الأعذار الأربعة، وقلنا إن المسافر والمريض إذا شق عليهما الصوم فإنهما يستحب لهما الفطر، وإن تضررا بالصوم فإنه يجب عليهما الفطر، وإن لم يشق عليهما، فإن ذكرنا في المريض إذا لم يشق عليه فإنه يجب عليه الصوم، وأما المسافر فإنه إذا لم يشق عليه فإنه يستحب له الصوم ويباح له الفطر. وذكرنا أنه يستحب له الصوم لخمسة أسباب، وأما المريض إذا لم يشق عليه فإنه يجب عليه الصوم، لأن العذر ليس عاما في كل مرض مثل السفر الذي هو عذر عام في كل سفر، وإنما العذر خاص بالأمراض التي فيها مشقة يشق فيها الصوم مع المرض. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن عذر الحمل والإرضاع، وقلنا إن الحامل والمرضع هما من جنس المريض، وإن كان الحمل والإرضاع لا يعتبر مرضا ولكنهما عذران يوهنان البدن كوهن المرض أو أشد، وفيهما مشقة كمشقة المرض أو أشد، ولكن ليس هو اعتلالا أو مرضا يداوى ويعالج، لا، ولكن فيهما نفس القدر من المشقة، وفيهما نفس القدر من كونهما يعني عارضين. فلذلك قلنا الحمل والإرضاع مبيحان للفطر. وذكرنا أن الحامل والمرضع عذر إباحة الفطر لهما لأجل أمرين: الأول لأجل الخوف على أنفسهما، والأمر الثاني لأجل الخوف على طفليهما، طفل الحامل في جنينها وطفل المرضع بين يديها. إذن الحامل والمرضع قد تفطر إذا خافت على نفسها. مثل إيش أن تخاف على نفسها؟ مثلا أن تذهب إلى طبيبة النساء فتقول لها هذه الطبيبة: يجب عليك أن تأخذي هذا الدواء بهذه الفترات المعينة، وإلا فإنه قد يتفاقم المرض الذي بك بسبب هذا الحمل أو غيره. لأن هناك أحيانا أمراض تصاحب الحمل، مثلا هناك بعض النساء ربما يرتفع عندهم السكر بسبب الحمل إلى غيره من الأعذار، أو ينقص عندهم دمه الحديد مثلا، أو غير ذلك من الأعذار الكثيرة. لأن سبحان الله الحمل والرضاعة هذه تغيرات في بدن المرأة تحتاج أن تحتاط لها، تحتاج أن تقوي بدنها لمواجهة مثل هذه التغيرات التي تحصل لها في جسدها. فالشاهد أن الحامل ذكرنا والمرضع عليهما مسؤولية تجاه أنفسهما وتجاه أطفالهم طفليهما في يعني الجنين الذي تحمله الحامل أو المرضع رضيعها الذي بين يديها. طيب، وذكرنا كذلك أن المسؤولية على الحامل أشد، لأن المرضع ربما أنها تعوض غذاء الطفل من خلال الرضاعة، الحليب الصناعي، ويعني تعطيه كأنه نوع من التكميل الغذائي لرضاعتها فلا بس، لكن حقيقة المسؤولية على الحامل أشد. لذلك حقيقة أنا أنبه أخواتي وأذكرهن بتقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه، وأذكرهن بالمسؤولية التي عليهن تجاه أجنتهن الحمل والجنين الذي موجود في رحمها. طيب، ما الذي واجب عليها أن تفعل؟ الواجب عليها أنها تشاور طبيبة، فإن قالت لها هذه الطبيبة ترى تحتاجين إلى التكميل الغذائي الفلاني، تحتاجين إلى مثلا الفيتامينات الفلانية، إلى كذا إلى كذا، ويجب أنك تأخذينها بصفة دورية مثلا، فيجب عليها أن تلتزم بهذا. طيب، من المعتبر قولها؟ نقول الطبيبة التي جمعت بين العلم والخبرة وجمعت معها الموثوقية والأمانة. إذن هذين أمرين، جمعت العلم والخبرة والموثوقية والأمانة والصدق. فإذا كانت ما عندها لا علم ولا خبرة فهذه أصلا ما يعمل بقولها. كيف تقول أفطري في نهار رمضان ويعمل بقولها؟ ما يعمل بقولها. إذا كانت موثوقة أمينة وعالمة خبيرة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة المطلوبة هنا هي القوة العلمية في علم الطب، فتقول لها أنت بدنك يحتاج إلى كذا، إذا لم تأخذيه فإنه يحصل لك كذا أو يحصل لجنينك كذا. لاحظوا أننا نفس العمل الذي عملناه مع المريض نعمله مع هذه الحامل. طيب، إذا الطبيبة قالت أنك إذا لم تأخذي هذا الدواء فإنك تتضررين، فنقول يجب عليك أن تتداوي، ولو أدى هذا التداوي إلى فطرك يجب عليك أن تفطري. طيب، لو قالت لها لو لم تأخذي هذا الدواء أو لو لم تأخذي هذا الغذاء بهذا الشكل المعين فإن جنينك يتضرر، نقول يجب عليك حينئذ، بل الوجوب أشد، بل الوجوب أشد، لأنك مستأمنة على هذا الجنين، وأنت في نفسك قد تتحملين المشقة وربما تحملين بعض الضرر، لكن على هذا الجنين يجب أن تسعي في رعايته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا جميعا فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأم مسؤولة عن هذا الجنين. طيب، وقلنا أن هذا يفرق فيه كذلك بين أول الحمل وآخره وطول النهار وقصر النهار، هذه كلها أمور عارضة، وكون المرأة مثلا هل بنيتها قوية ولا هل عندها فقر دم ولا غيره، هذه كلها أمور عارضة يحتاج المرأة أن تراعيها حتى تصل إلى هذا الحكم. ومن يتق الله سبحانه وتعالى له مخرج، كون المرأة أنها تسعى لمصلحة جنينها ولمصلحة بدنها، لا شك أن هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا فيما يتعلق بالحامل والمرضع. إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها، ما هو الواجب عليها بعد ذلك؟ هذا ما سوف نتعرض له، ولكن بعد فاصل قصير. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة، فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة، فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير ونتابع حديثنا معكم عن الحامل والمرضع. ذكرنا من قبل أن المسافر والمريض إذا أفطروا فإنهم يجب عليهم القضاء. الحامل والمرضع إذا أفطرنا سواء كان خوفا على نفسهما أو خوفا على الجنين الذي معهما، فما هو الواجب في حقهما؟ ذكرنا من قبل أن عذر الحمل والإرضاع الظاهر والله تعالى أعلم أنه من جنس عذر المرض، وأن الفرق بينه وبين المرض فرق غير مؤثر، فكلاهما يوهن البدن ويضعفه ويشق ويجعل البدن في حال يشق على البدن فيها الصوم. معنى هذا أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسهما أو خوفا على أجنتهما أو على رضيعها، فإنه يظهر والله تعالى أعلم أن الواجب عليه أن الواجب عليهما أن تقضيا هذا اليوم فقط، حالهما في ذلك كحال المريض والمسافر. فالخلاصة أن الحامل إن أفطرت بعض الأيام سواء كانت خائفة على نفسها أو خائفة على جنينها أو خائفة على الأمرين جميعا على نفسها وعلى جنينها، واعتمدت في هذا قول طبيبة مسلمة موثوقة، فإن الأظهر والله تعالى أعلم أنها إذا أفطرت بناء على هذا أنه يجب عليها قضاء ذلك اليوم فقط، كل يوم تفطر عليها أن تقضي ذلك اليوم. هل يجب عليها مع القضاء إطعام؟ الظاهر والله تعالى أنه لا يجب عليها، وأن شأنها هو شأن المريض والمسافر كلهم سواء، من أفطر يوما في رمضان فإنه يقضي، ومن صام في رمضان فإنه لا يقضي. وهذا هو الفرق في هذه الأعذار الأربعة، بين هذه الأعذار الأربعة من جهة وبين عذري الحيض والنفاس من جهة أخرى. قلنا إن عذر الحيض والنفاس يجب القضاء ويحرم أداء رمضان في نهار رمضان، ولو صمنا الحائض والنفساء في نهار رمضان فإنه لا يعتبر منهم ويجب عليهم أن يقضينه بعد رمضان، إذا لا يعتبر صوم، بخلاف الأعذار الأربعة هذه التي ذكرناها المرض والسفر والحمل والإرضاع، فإنه يصح منهم الصوم في رمضان لو صاموا، ولو لم يصوموا فإنه يجب عليهم القضاء بعد رمضان. طيب، نريد أن ننتقل بعد هذا إلى العذر الخامس والسادس، وهو عذر الحيض والنفاس. الحيض والنفاس كما جاء في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ردتها عائشة رضي الله تعالى عنها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يحضن وينفسن ويؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. إذن الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم، فإذا طهرت من حيضها ومن نفاسها فإنها تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، كما جاء في حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. إلا أننا نضيف على هذا الحكم، نقول إن الحائض والنفساء ليست مثل الأعذار الأربعة الأخرى يحرم عليها الصوم في حال حيضها أو في حال نفاسها. طيب، هنا عدد من المسائل التي نرغب بالحديث عنها، مثلا في مسألة الحائض والنفساء. لو أن امرأة حاضت في أثناء النهار، مثلا ابتدأت يومها صائمة فحاضت بعد الظهر، هل يصح صومها؟ نقول لا يصح صومها، ذلك اليوم خلاص لا يصح. طيب، هل يلزمها أن تقضيه؟ نقول نعم، يلزمها أن تقضيه لأن صوم ذلك اليوم قد بطل بحيضها، وهي ممن يلزمه قضاء ذلك اليوم. فلذلك اليوم الذي حصل فيه الحيض في أثناء نقول إيش؟ يجب أن تقضيه. طيب، لو أن امرأة قالت أنها اعتادت دائما مثلا في الخامس من الشهر الهجري دائما أنها تحيض، فهل يجوز لها أن تفطر من أول اليوم؟ تقول خلاص أنا متأكدة، تقول العادة دائما تأتي مثلا الظهر ولا العصر يوم خمسة من الشهر الهجري مثلا، فهل يجوز لها الفطر قبل حصول العادة؟ نقول لا يجوز. ولو كان أنها معتادة هذه العادة لا يجوز لها أن تفطر أبدا إلا إذا نزل عليها الحيض أو حصل لها النفاس. واضح؟ إذن هذه الحالة التي يجوز لها الفطر. طبعا عذرا النفاس ذكرنا أنه ما دام أنها حامل فأنه يجوز لها الفطر ما في إشكال، لكن هتكلم عن الحائض، نتكلم عن الحائض. فإذا كانت تتوقع أن حيضها سيأتيها مثلا في الظهر مثلا، حست بالآلام من قبله بيوم أو يومين، نقول لا تفطرين إلا بعد خروج دم الحيض. طيب إذا خرج دم الحيض عليها أن تقضي ذلك اليوم. طيب لو خرج دم الحيض مثلا منها قبل الغروب بخمس دقائق، وش رأيكم؟ نقول كذلك عليها قضاء ذلك اليوم، لأن اليوم الواجب لا يتم الصوم الواجب إلا بالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا خرج عليها دم الحيض قبل غروب الشمس لو بدقيقة عليها أن تقضي ذلك اليوم، عليها أن تقضي ذلك اليوم. طيب خلونا نأتي في الطرف، هذه بداية الحيض، خلونا نأتي في الطرف الآخر اللي هو في نهاية الحيض. امرأة طهرت بعد الظهر، هل تصوم اليوم الباقي تقول خلاص يعتبر صيام؟ نقول لا، لابد أن يكون الصوم يوم كامل. فبالتالي كونك طهرتي الظهر ولا طهرتي العصر لا يعتبر هذا أنك تصومين اليوم الباقي ونقول هذا خلاص يعتبر إيش؟ يعتبر صوم. لازم تقضين هذا اليوم، يجب عليك قضاء هذا اليوم. طيب لو قالت هذه المرأة أنها طهرت مثلا بعد طلوع الفجر بخمس دقائق، لاحظت أن الدم مثلا موجود أو انتبهت أنها طهرت مثلا بعد الفجر بخمس دقائق ولا بعشر دقائق ولا بنصف ساعة، نقول لا ما هو معتبر هذا، لازم يكون الطهر مستوعب لليوم كامل، لازم يكون مستوعب لليوم كاملا. طيب هنا مسألة ثالثة في نهاية اليوم، لاحظت المرأة لما استيقظت لصلاة الفجر، لما استيقظت لصلاة الفجر مثلا رأت علامة الطهر قبل صلاة الفجر، رأت علامة الطهر قبل صلاة الفجر، لكن ما أمكنها أنها تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. إذا متى طهرت؟ طهرت مثلا من الليل ورأت علامة الطهر قبل صلاة الفجر، قامت هذه المرأة لتوقظ أولادها لصلاة الفجر مثلا فرأت علامة الطهر قبل صلاة الفجر، لكن ما أمكنها أنها تغتسل، فهل يصح صومها وهي لم تغتسل لكن انقطع الحيض؟ نقول يصح صومها، لأن كون الإنسان لم يتطهر لم يغتسل هذا ما هو بشرط في صحة الصوم. أنا أضرب لكم مثال آخر شبيه بهذا المثال، لو أن إنسانا جامع أهله بالليل فأذن مؤذن الفجر وهو لم يغتسل، يعني وهو جنب، هل يصح صومه؟ نقول نعم يصح صومه، واجب عليه الصوم ويغتسل بعد الفجر، مو بلازم الإنسان يكون يغتسل قبل الفجر، لا. إذا نحن نفرق فنقول الواجب على المرأة أنها تراعي قضية الدم مو بقضية الغسل، فإذا انقطع الدم رأت علامة الطهر مثلا رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف قبل الفجر من الليل خلاص يجب عليها صوم ذلك اليوم، يجب عليها أنها تنوي وتصوم. لاحظتم؟ طيب عندنا مسألة، خلونا نضيف مسألة خامسة أو رابعة في الطهر، وهي أن المرأة مثلا رأت علامة الطهر بعد طلوع الفجر، يعني لما جاءت توقظ أولادها في صلاة الفجر قد أذن الفجر قبل 5 دقائق، لاحظتم؟ فرأت علامة الطهر وعرفت أنها من الليل، لاحظتم ولا لا؟ فهل هذه يصح صومها ولا ما يصح صومها؟ هذا سؤال وجهه إليكم وأسمع إجابته منكم بعد هذا الفاصل القصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير ونتابع حديثنا معكم عن بعض المسائل المتعلقة بطهر المرأة من الحيض والنفاس وعلاقته بصيامها. وصلنا إلى المسألة الرابعة وقلنا أن هذه المرأة رأت علامة الطهر بعد الفجر. وش الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ المسألة التي قبلها أنها رأت علامة الطهر قبل الفجر ونوت الصوم، فهذه يصح صومها. طيب هذه ما رأت علامة الطهر، أو بالأصح علامة الطهر حصلت لها من الليل، لكن هي ما انتبهت أو ما عرفت، كانت نائمة ما عرفت ولا انتبهت إلا بعد الفجر. فالآن هي طاهر من الفجر إلى الغروب، لكن أين المشكلة؟ تكمن المشكلة أنها ما نوت الصوم. وإذا تذكرون في درسنا الأول قلنا إن الصوم هو التعبد لله بترك والكف عن الطعام والشراب، وأن الصوم الواجب يجب أن تكون النية مستوعبة فيه من طلوع الفجر، من أذان الفجر إلى أذان المغرب، يجب أن تكون النية مستوعبة الكامل اليوم. فهذه المرأة الآن كانت نائمة، طهرت في الليل ولا زالت نائمة، ما استيقظت إلا بعد طلوع الفجر. نفترض أنها استيقظت بعد طلوع الفجر ب10 دقائق ولا بربع ساعة، فتنبهت وجدت أن علامة الطهر قد خرجت منها في الليل. فالآن هل هذه صيامها صحيح؟ نقول صيامها غير صحيح. صيامها غير صحيح لماذا؟ لأنه لم يحصل لها نية الصيام، مو بالأجل أنها حائض، لأن لم يحصل لها نية الصيام. يجب المرأة أنها تستوعب نية الصيام من أول اليوم إلى آخر اليوم. وهذه المرأة مفرطة، مفترض أنها ما دامت أنها شاكة أن طهرها قد اقترب، فالواجب عليها أنها تنوي نية الصيام. طيب كيف تنوي نية الصيام وهي لم ترى الطهر بعد، مثلا قبل نومها؟ نقول في أحوال الواجب على هذه المرأة أن إذا كانت تعلم أن طهرها قد يحصل لها في الليل، فالواجب أنها تستيقظ وتتأكد قبل الفجر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجوز والله تعالى أعلم ويصح والله تعالى أعلم أن تنوي نية معلقة. كيف تنوي نية معلقة؟ يعني مثلا لو كانت نامت وهي متعبة وتخشى أنها تستيقظ يعني بعد أذان الفجر وأنها لا تستطيع الاستيقاظ قبله، فتنوي نية معلقة، تقول إن كان قد رأيت الطهر في الليل فأنا صائم غدا إن شاء الله تعالى، وإن لم أرى الطهر في الليل فلن أصوم، خلاص سوف أبقى على فطري. لاحظتم هذه نية معلقة، نية مترددة. الإنسان أحيانا متى يحتاج نية المترددة؟ أحيانا الإنسان قد ينام مثلا يوم 29 في الليل، أنتظر إعلان الهلال مثلا بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء، ما أعلن الهلال، أحيانا يتأخر إعلان الهلال إلى الساعة 10 ليلا 11 ليلا 12 ليلا، لأن إعلان الهلال يعتمد على ثبوت الرؤية، فإذا ثبتت الرؤية يحتاج أن الرأي هذا يذهب إلى المحكمة الشرعية ويثبت شهادته برؤية الهلال، فإذا ثبت شهادته برؤية الهلال يحصل اجتماع للمحكمة الشرعية أو لمجلس القضاء يحسب كل بلد من البلدان، فيعلن بعد ذلك الهلال، يعلن بعد ذلك الهلال شهر رمضان. أحيانا يتأخر الإعلان إلى الساعة 9 10، أحيانا يتأخر بعد ذلك، أحيانا يتأخر الساعة 11 12، على حسب يعني إجراءات ثبوت الهلال. ما رأيكم لو أن إنسان كان متعب ونام بعد العشاء ونوى في قلبه إن أعلنوا بكرة من رمضان فأنا صائم إن شاء الله تعالى مع الناس من رمضان، وإن كان بكرة هو المتمم 30 من شعبان فأنا مفطر، هل تصح هذه النية؟ الصحيح والله تعالى أعلم أنها تصح، أنها تصح، وأن هذا من الشروط الجائزة. وجاء في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. كل إنسان يشترط ويقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن غدا من رمضان فأنا مفطر، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، وهو صحيح إن شاء الله تعالى. ولا يلزم الإنسان أنه يستيقظ طول الليل حتى يتأكد، لا. طيب نحن نقول لهذه المرأة: عندك أحد أمرين، إما أنك تستيقظي وإما أن تعلق النية. كيف تعلق النية؟ تقول، لأن المرأة تعرف أحيانا قرب طهرها بمثلا ضعف الدم مثلا أو قلة خروجه أو خلاص يعني لها علامات لأنها اعتادت هذا الأمر، فإذا كانت يعني يغلب على ظنها أنها سوف تطهر في الليل فنقول الواجب عليها أنها تتأكد قبل الصبح. طيب ما تأكدت وتخشى أنها ما تستيقظ إلا مع طلوع الفجر، نقول انوي النية المعلقة. فتقولين ليس بلفظ اللسان وإنما تنوي في قلبها أنه متى ما طهرت في الليل فإنها صائمة إن شاء الله تعالى غدا، وتتسحر لهذا مثلا وتستعد، فإن رأت الطهر مثلا إذا استيقظت للفجر رأت الطهر فالحمد لله هي صائمة، وإن لم ترى الطهر ورأت أن الدم لا زال موجودا فإنها حينئذ تستمر في حيضها وتعتبر مفطرة اليوم التالي. طيب إذن هذه مسائل متعلقة بانتهاء حيض المرأة. طيب هناك مسألة متعلقة بانتهاء حمل المرأة، لو أن امرأة أجهضت الجنين قبل تمامه 9 أشهر، فهل ما يخرج منها من الدم يعتبر دم نفاس؟ في واقع الأمر هذه المسائل كلها قد تدارسناها في باب الحيض والنفاس في أبواب الطهارة، ولكن لا مانع أن نذكر بها شيئا يسيرا هنا لأجل أحكام الصوم. العمدة أن نقول إن الدماء التي تخرج من المرأة على نوعين أساسيين: الدم الأول دم الأذى وهو دم الحيض والنفاس، النوع الثاني هو دم العرق وهو دم الفساد والاستحاضة. هذا دم عرق. ما الفرق بين دم الحيض والنفاس ودم العرق؟ دم الحيض والنفاس هو الدم المخصوص الذي يخرج من المرأة، اللي هو الدم الأسود اللي يعرف له رائحة وله ثخونة مميزة له. ما هو دم العرق؟ هو الدم الأحمر السائل دم العرق اللي هو الذي يعني لو جرح الإنسان نفسه هنا هذا الدم دم عرق. لكن اللهم يشتبه دم الاستحاضة بدم الحيض. لماذا؟ لأن العرق الذي انفجر وخرج منه الدم المعتاد هو من قريب من مخرج الحيض وصار يخرج مخرجه، فتشتبه المرأة هل هذا دم عرق ولا دم حيض أو نفاس. وذكرنا هذه المسائل في باب الحيض. فنحن نقول إذا المرأة أجهضت مثلا أو قبل ذلك، إذا المرأة وضعت الوضع الطبيعي فإن هذا دم نفاس ولا تصوم فيه. طيب إذا وضعت قبل 9 أشهر مثلا، وضعت في الشهر 8 أو 7، نقول هذا دم نفاس كذلك ولا إشكال في هذا الأمر. طيب إذا وضعت في الشهر 4، ما رأيكم؟ نفس الأمر، نقول هذا دم نفاس. طيب إن وضعت قبل ذلك، قبل تخلق الجنين، الجنين يبدأ يتخلق بعد اليوم 80، قبل تخلق الجنين هل هذا يعتبر دم نفاس أم يعتبر دم حيض أم يعتبر دم عرق دم استحاضة؟ نقول الظاهر والله تعالى أعلم، الظاهر والله تعالى أعلم، وهذا قد ذكرناه في باب الحيض والنفاس، نقول إذا كان هذا الدم على صفة دم الحيض والنفاس فهو دم أذى، فإن المرأة تترك لأجله الصوم والصلاة، تترك لأجله الصوم والصلاة، ولكن لن يجاوز هذا الدم 40 يوم، لأنها ليست نفاسا، قد تكون حائض إذا خرج هذا الدم على صفة دم الحيض والنفاس. يعني لا يهمنا هل هي حائض أو نفاس بقدر ما يهمنا أن هذه الصفة موجودة. فإذا كان دما أسودا مثلا ثخينا، لماذا؟ لأن دم الحيض والنفاس له صفة وهيئة، نحن قلنا أن هذا غشاء يتكون في جدار الرحم ينحت منه، ينحت منه ويخرج، لذلك له هيئة معينة تخصه. وذكرنا أن دم الحيض والنفاس هو غشاء واحد وهو دم واحد يخرج مخرجا واحدا، فلذلك كون بعض الناس قال أن هذا ليس نفاس، نقول لا مانع ليس نفاس ولكنه حيض، المرأة انقطع حيضها ثم الآن خرج حيضها. أما إن كان الدم الخارج هذا دم أحمر قاني، بمعنى مثلا نفترض أنها قد وضعت مثلا شيئا أو قطعة بعد مثلا 30 يوم أو 40 يوم، فربما يكون الخارج هذا دم عرق وليس دم حيض. لماذا يكون دم أحمر؟ له صفات مميزة له. إذن نحن نقول هذا دم عرق، إلا إن كان فيه صفة دم الحيض فإنه يعد حيضا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وأما إن كان بعد ذلك يعني بعد تخلق الجنين، فهذا إن شاء الله تعالى ظاهر أنه دم نفاس ولا إشكال، لكن دائما يحصل إشكال إذا كان في 80 يوم فما دون، في 80 يوم فما دون. نحن نقول هذا دم عرق إلا إن كان فيه صفة دم الحيض، فالظاهر والله تعالى من هذا يكون دم حيض وهو دم الأذى. وقد ذكرنا من قبل في باب الحيض والنفاس في كتاب وأبواب الطهارة أن دم الحيض والنفاس جنس واحد، إلا أنه اختلف وقت خروجه فقط، فهذا يخرج شهريا وهذا يخرج بعد الولادة، وإلا هو غشاء واحد ودم واحد يخرج من الرحم من مكان واحد بهيئة واحدة، لذلك المرأة لا يختلط عليها ولا يشتبه عليها دم الحيض بدم النفاس، وإنما تعرف صفته. ولا شك أن النساء أعلم بهذا الأمر وهن أعلم بالدماء التي تخرج منهن. إذن هذه هي المسائل المتعلقة بالأعذار المبيحة للفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم الشرعي ويكون حجة له لا حجة عليه، ويكون في حقه نافعا ومباركا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا